الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى حديثنا حول الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة فيها. وكنا قد ذكرنا في اللقاء الماضي الأحاديث التي وردت في هذا الباب، كما أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى وغيره، باعتبار أن جمع الأدلة في المسألة الواحدة يعد من أهم خطوات البحث العلمي، كما سبق أن ذكرنا ذلك لكم. وانتهينا إلى أن الأوقات التي دلت عليها الأحاديث والتي تكلم عنها أهل العلم رحمهم الله تعالى ثلاثة بالاختصار وخمسة بالبسط. فبالاختصار، من طلوع الفجر الصادق إلى ارتفاع الشمس قيد رمح أو رمحين، الثاني حين تتوسط الشمس السماء، وهي أعلى درجات ارتفاع الشمس في هذا الوقت، أي قبل أن يظهر فيء الزوال، والثالث من العصر إلى المغرب. وهناك تفاصيل تتعلق بهذه الأوقات نذكرها إن شاء الله بعد أن نبين حكمة النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، وإن كانت الصلاة من أفضل ما يتقرب به إلى الله جل وعلا، بل نقطع بأنها أفضل العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. فما كان للشرع أن ينهى عنها إلا لمصلحة أكبر من تحصيلها. وإنما كانت هذه الأوقات أوقات كراهة، لأن الشمس تطلع وتستوي وتصفر بين قرني الشيطان، فتكون الصلاة في هذه الأوقات تشبها بمن يعبدون الشمس، لأنهم يعبدونها في هذه الأوقات. يدل على ذلك حديث الصنابحي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه، ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات، وخص وقت الاستواء بأن جهنم تسعر فيه كما تقدم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لكنه يرد علينا أن هذا ينطبق على ما كان من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، وعلى ما كان من تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، لكن كيف ينطبق على ما كان من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى أن تضيف الشمس للغروب؟ وكيف ينطبق على النهي في نصف النهار حين يقوم قائم الظهيرة؟ يعني يقول عند طلوع الشمس وعند غروبها. الحكمة ظاهرة، وهي عدم التشبه بالكفار الذين يسجدون للشمس في هذا الوقت. طيب ما قبل ذلك من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى ميل الشمس إلى الغروب قبل أن تغرب، وكذلك وقت الظهيرة. قال فنقول: لما كان الشرك أمره خطير وشره مستطير، سد الشارع كل طريق يوصل إليه ولو من بعيد، فلو أذن للإنسان أن يصلي بعد صلاة الصبح لاستمرت به الحال إلى أن تطلع الشمس، ولا سيما من عندهم رغبة في الخير. وكذلك لو أذن له في أن يصلي بعد صلاة العصر لاستمرت به الحال إلى أن تغيب الشمس، أما عند قيامها فقد علله النبي صلى الله عليه وسلم بأن جهنم تسجر أو تسجر، أي هذا الوقت يزاد في وقودها، فناسب أن يبتعد الناس عن الصلاة في هذا الوقت لأنه وقت تسجر فيه النار، فهذه حكمته. فالواجب على المسلم أن يكون مباينا للمشركين في كل شيء لأنه مسلم، حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه لما كان الناس في عزة الإسلام كان لا يمكن أهل الذمة أن يركبوا الخيل لأن به عز الإسلام، أو لأن به عز الإسلام وهي آلة الحرب، فلو ركب الذمي الخيل لحصل في نفسه عزة وأنفة، والمطلوب من المسلم أن يذل الكافر. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وكان يمنعهم رضي الله تعالى عنه من أن يركبوا كما يركب المسلمون، بل يركبون عرضا، أي على جانب واحد، فتكون أرجلهم من الجانب الأيمن كلها أو من الجانب الأيسر لئلا يتشبهوا بالمسلمين. فكذلك إذا صلى الإنسان عند طلوع الشمس أو غروبها تشبه بالمشركين بالعبادة، وهذا أعظم من التشبه باللباس أو الركوب أو ما أشبه ذلك. إذن الحكمة هنا هي عدم مشابهة المشركين وسد الذريعة إلى ما يؤدي إلى ذلك. طبعا هنا قوله أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يحملهم على أن يركبوا الحمر من جهة واحدة، لأن في نوع من التمييز بين المسلمين وأهل الذمة. لكن الآن هذه الصفة للركوب أصبحت صفة إيه؟ ها؟ أنفة وعزة ونحو ذلك. فنقول الأمر يحمل على ذلك ولا يتغير بتغير حال أهل الزمان؟ الآن لو إن واحد، يعني ما أعرفش إحنا بنسميها عندنا في الفلاحين راكب حمالي، يعني قدماه في جهة واحدة على جانب واحد من الحمار أعزكم الله، ففي وقت من الأوقات كانت هذه فيها نوع مذلة وتحقير لفاعل هذا الفعل. طيب لو جاء في وقت من الأوقات وأصبحت هذه الفعلة فيها نوع من الأنفة والعزة، يبقى الحال على ما هو عليه ولا يتغير؟ يتغير، لأن لا شك أن الفتوى بتتغير بتغير الزمان، وهذا من باب الفتوى، لأنه ليس عندنا نص أن يفعل بهم كذا، وإنما عندنا إيه؟ محاولة إذلالهم وتحقيرهم وإظهار الصغار عليه. فما يؤدي إلى ذلك قد يختلف من عصر إلى عصر، فيختلف الحكم إيه؟ باختلافه. واضح؟ أنا قلت إيه؟ كلامي واضح، إن المطلوب في الآخر حصول الإذلال، بما يحصل يتحقق المطلوب، وقد يختلف من وقت إلى آخر. في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه نوع مذلة معين، في عمر رضي الله تعالى عنه زاد أنواع من أنواع الذل والصغار بالنسبة له. طيب تغيرت الأحوال وتبدلت وأصبح ما كان ذلا ها أصبح إيه عزة، يبقى نبقى على ما هو عليه باعتبار إنها نفس الصفة اللي فعلها حتى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لو قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا بهم كذا يبقى نفعله، ولا يجوز لنا أن نفعله نحن ليقال إن الوضع اتغير. فهم الكلام؟ يعني إيه؟ لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احملوهم على الخيل من جهة واحدة يبقى نقول إيه؟ هذه صفة تبقى ملازمة لهم ولا يجوز نحن ولا يجوز لنا نحن أن نتحول إليها ونفعلها، لأننا لو فعلناها سنكون نحن الذين تشبهنا بهم، خلاص ستبقى هذه الصفة إيه؟ خاصة بهم، وإذا كانت خاصة بهم لا يجوز لنا إن إحنا نفعلها في وقت من الأوقات، ولا يقال إن هي تحولت من هذا الزمان من ذل إلى عز في زماننا هذا. واضح يا جماعة كلام؟ يبقى هنا بنقول إن جعلنا نقول إن هي ممكن تتغير بتغير الزمن إيه؟ أنها لم توصف كوسيلة إذلال لا بد منه، وإنما كل زمان بحسبه. واضح؟ حتى لو كان ذلك في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، في فارق بين أن يفعل به كذا دون أن يحدد هذا الفعل لإذلاله وإنه يحدد. أنا قلت في فارق بين الآن حتى لو حصل النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل به ذلك في زمان، إنما أنا كلامي الآن على إنه لو قال احملوهم على الخيل والحمر والبغال على جهة واحدة تعين هذا، إنما كونوا فعل بهم ذلك لإظهار ذلهم وصغارهم يبقى ليس معنى ذلك إن ده متعين في كل زمان، لأن ممكن العادات تختلف والمألوفات تتفاوت، وبالتالي هنقول ده الآن أصبحت وسيلة عزة وأنفة يبقى نعمل إيه؟ ننقل إلى غيره. ففارق بين الفعل والقول، القول خلاص لا مناص عن لزومه، ويبقى نقول من فعل ذلك بعد تخصيصه بالمشركين أو بأهل الذمة أو نحو ذلك يبقى هو اللي إيه؟ انتقل من مصدر العزة المراد للمسلمين إلى مصدر الذل المفروض على المشركين، ويبقى تشبه بهم ويبقى هو معهم كما قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. واضح الفرق بين الاثنين؟ يبقى السنة القولية لها تنزيل والسنة الفعلية لها تنزيل، لأن السنة الفعلية بتتناسب مع الوقت والزمان اللي فعلت فيه، أما السنة القولية فالأصل إنها مش يعني مشروعة لإيه؟ لكل زمان ولكل وقت. ومن هنا لما بيجوا يتكلموا في مسألة تعارض القول مع الفعل بيقولوا إيه؟ أيهما أقوى؟ يقدم القول. ليه؟ لأن الفعل يدخله الاحتمال، أما القول فلا يدخله الاحتمال. واضح؟ طبعا واضح إن الناس لما بياخدوا الورق بيتصوروا إن الإيه؟ خلاص أخذ الدرس فما فيش فايدة من إن هم يأتوا الدرس. صحيح واضح الكلام ده، لكن الورق في الحقيقة ما هو إلا يعني من باب المتابعة فقط، وإلا فسيأتي في أثناء يعني هذا الكلام كله ما هو موجود هنا ولا مكتوب. طبعا لو حبينا نكتبه يبقى إن شاء الله مش حتى لو كان كذلك، لأن مسألة هو بيقول إن ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك باعتباره حاكما أو باعتباره أميرا لا باعتباره مبلغا رسولا. كل هذه الأمور يا جماعة أمور احتمالية، لأن أنت النبي صلى الله عليه وسلم كان من خصائصه أنه رسول مبلغ وأنه قاضي مجتهد وأنه إمام وحاكم وأنه طيب. هتقول ديك من باب كذا ودي من باب كذا ليه؟ فكل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأنه يناسب في هذا الوقت حصول الغرض. طيب لو الغرض ده لو الصفة اتغيرت يبقى يبقى الغرض وتتغير الايه بس. وذهب المالكية إلى أن عدد أوقات الكراهة اثنان، عند الطلوع وعند الاصفرار، أما وقت الاستواء فلا تكره الصلاة فيه عندهم، وحجتهم في ذلك عمل أهل المدينة فإنهم كانوا يصلون في وقت الاستواء وعمل أهل المدينة حجة عند مالك رحمه الله، لأن المدينة موطن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والوحي كان ينزل بين ظهرانيهم. قلت: وقد بوب البخاري رحمه الله باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر، رواه عمر وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة، وأسند عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنها أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء غير ألا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها ولا غروبها. قال ابن رشد: فلو صح حديث عقبة بن عامر والذي يدل على النهي في وقت الاستواء لعملوا به. قلت: قد صح الحديث ولله الحمد، وفي معناه حديث الصنابحي الذي تقدم ذكره، وهما حجة على مالك رحمه الله ومن قال بقوله، لأن من علم حجة على من لم يعلم، وهؤلاء معهم زيادة علم فيقدم قولهم. نعم. يقول: هل ابن رشد رحمه الله تعالى أراد بذلك تضعيف الحديث؟ لا، هو أراد أن يشير إلى أن الحديث ربما لا يثبت عند مالك رحمه الله تعالى، وقد يقال لعله لم يبلغ مالك رحمه الله تعالى. يبقى ليس معنى أن مالك رحمه الله لم يأخذ بهذا الحديث أن الحديث بلغه ورفضه لعلة فيه، إنما قد يقال أنه لم يبلغه أصلا، وبالتالي عمل بحديث ابن عمر والأحاديث التي جاء فيها إن النهي متعلق بتحري طلوع الشمس وغروبها، وهذا أمر وارد. يعني كم من عالم تفوته سنة، بل سنن من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الكلام ده كان إمتى نقول إن الحديث ضعيف عند مالك؟ لو أنه أورده بسنده أو حتى أشار إليه في موطئه ولو بطريق مرسلة أو بدون سند، يبقى نقول وقف عليه، فكونه لم يأخذ به دل على أنه لم يثبت عنده. وحتى لو كان الأمر كذلك، فإن لم يثبت عند مالك فقد ثبت عند غيره. نعم. وذهبت الشافعية إلى أن الأوقات الثلاثة مكروهة إلا في مكة، وإلا يوم الجمعة عند الاستواء. أما في مكة فلقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. قلت: الأولى أن يقتصر على ركعتي الطواف، أو أن يقتصر على ركعتي الطواف، إذ هما تابعتان له، ركعتا الطواف تابعتان للطواف، وبالتالي نسبتا له. احنا بنقول إن السبب بيعرف بإيه؟ من نسبته إلى الشيء. نقول: حد السرقة، يبقى هنا السرقة سبب لي الحد، حد الزنا يبقى الزنا سبب للحد، فكأننا بنقول هنا ركعتا الطواف يبقى الطواف سبب فيهما. ومعلوم ان التابع تابع، يعني ايه التابع تابع؟ اي الشيء الذي جعل تابعا لشيء اخر لا بد ان يكون تابعا له في الحكم، وقد فعله ابن عباس والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم وبعض السلف، وهو مروي عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء وطاووس وأبي ثور، وهو مذهب أحمد رحمه الله تعالى أيضا. إذا هنا بنقول إن الصلاة في مكة كالصلاة في غيرها، فيها أوقات قراها، نعم فيها أوقات قراها، إلا لمن طاف في وقت كراهة أو دخل في الطواف قبل وقت الكراهة وامتد به الطواف حتى دخل في وقت الكراهة، فله أن يصلي ركعتي الطواف في هذا الوقت للحديث، لأن ما بنقول إن الحديث ورد في الطواف والصلاة في سياق واحد. يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف وصلى، يبقى صلى فالأولى أن يقتصر على ركعتي الطواف، يبقى المقصود هنا صلى صلاة الطواف أو ركعتي الطواف. نعم. وهل هذا متصور؟ هل هذا متصور أنهم يغلقوا أبواب الكعبة ويمنعوا أحدا من دخولها؟ ولا يمكن أن يتعللوا بهذه الأوقات فيمنع الناس من الطواف فيها؟ أيهما أغلب؟ الثاني، إن هم قد يأتي واحد ويتعلل بأن هذه أوقات قراها لا تجوز الصلاة فيها فيغلق فهذا هو الأقرب. إنما يعني لا يتصور أصلا مع قول الله عز وجل ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، إن واحد يقول لا هنقفل المسجد الحرام لن يدخل أحد ليصلي أو ليطوف، هذا غير متصور أصلا. بل إن هذا لو حصل ده يجب أن ينحى. وأما يوم الجمعة عند الاستواء فلأن المسلمين كانوا يصلون في خلافة عمر في وقت الاستواء حتى يخرج إليهم عمر ليخطب فيهم ولم ينكر عليهم ذلك. قلت وفي صحيح البخاري عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. محل الشاهد هنا ثم يصلي ما كتب له أن يصلي، وده قد يذهب إلى المسجد في وقت وقت كراهة أو في غير وقت الكراهة ويظل يصلي حتى يدخل عليه وقت الكراهة وهو يصلي. ومع هذا اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أمرا مستحبا ومندوبا إليه، بل علق عليه ثواب. نعم. ومنها أي أوقات الكراهة ما يتعلق بالصلاة، يبقى احنا الأوقات اللي ذكرناها دي تتعلق بإيه؟ بالوقت، تتعلق بالوقت. وهناك أوقات تعلقت الكراهة فيها بالصلاة، بحيث لو تأخرت لم يكره التطوع قبلها إلا إذا تضيق الوقت وإن تقدمت كره، وهما كما في حديث الباب من صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ومن صلاة العصر حتى تضيق للغروب على خلاف. يعني لو إن واحد الوقت أخر صلاة العصر ساعة بلا سلام أخر صلاة العصر ساعة بعد الأذان، له أن يصلي في هذا الوقت ولا لا؟ يبقى هنا الارتباط بالوقت ولا بالصلاة؟ بالصلاة. فهنا لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس، يبقى هنا ممكن الوقت وقت الجواز يطول أو يقصر بحسب التبكير بصلاة العصر أو تأخره. وكذلك صلاة الصبح على قولنا بأنه ما بين صلاة الصبح أو ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الصبح وقت لا كراهة للصلاة فيه، وقد بينا في اللقاء الماضي إن الظاهر أن الصلاة فيه مكروهة وإن جاز أن يقضى فيه الوتر وما شاب. أيهما يقبل التخصيص. أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو ينهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في ثلاثة أوقات كذا وكذا وكذا، ثم يأتي فيبيح أو يشير إلى جواز الصلاة في وقت من الأوقات لسبب من الأسباب، أيهما أدعى للتخصيص؟ لا شك إنه الأول هو اللي يحتمل التخصيص. ليه؟ لأننا وجدنا الوقت الأول والوقت الأخير حصل فيهما نوع من التخصيص، يبقى الوقت الأوسط يمكن أيضا أن يخصص. والعلماء يقولون إن إذا خص بعض أفراد العام بحكم دون حكم العام ضعفت دلالته. إذا خص بعض أفراد العام بحكم من الأحكام يخالف حكم العام ضعفت دلالة العام، لأن زي ما أو كما نخص فردا بحكم يمكن أن نخص فرد إيه؟ تاني وتالت ورابع، وده اللي بيسموه العام المخصوص. أما الحديث اللي معانا ثم يصلي ما كتب له أن يصلي ده عام محفوظ، يعني لا يتصور أن يقال إلا إذا دخل وقت الظهيرة فلا يصلي. لماذا؟ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ثم كتب له أن ثم يصلي ما كتب له أن يصلي، الاحتمال أنه يصلي في وقت الكراهة وارد ولا غير وارد؟ ده وارد جدا، لأنه واحد همته في الصلاة عالية هيأتي المسجد الساعة 10 ويظل يصلي لحد الايه الإمام ما يصعد المنبر، أو واحد هيتأخر في الحضور ويدخل في وقت الايه الكراهة، هيصلي ولا مش هيصلي؟ طيب وليس كل الناس على دراية بايه بايه بالنهي عن الصلاة في هذا الوقت. إذا كنا بنقول الإمام مالك وابن عمر وعمر، هؤلاء ما كانوا يعلمون ان الوقت ده وقت ايه؟ ما كانوا يعلمون ان الوقت ده وقت ايه؟ كراهة او منع. لان المسألة هنتكلم في مسألة الكراهة، هي الكراهة تحريمية ولا كراهة تنزيهية، انما على الاقل وقت ايه؟ وقت منع. طيب اذا كان هؤلاء الاعلام الفحول ما كانوا يعلمون ان الوقت ده وقت منع، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي ما كتب له ان يصلي ويسكت عن هذا القيد وهو إلا إذا كان في وقت ارتفاع الشمس؟ وهو ده اللي نقدر من خلاله نفرق بين العام المخصوص يعني اللي يقبل التخصيص والعام المحفوظ الذي لا يقبل التخصيص. اللي هو ما فيش حاجة اسمها غير محفوظ، أنا بقول مخصوص ومحفوظ. أي طالما خصص فرد او اثنين او اكثر يبقى ده يقبل التخصيص في غيرها. نعم يا حبيبي، ما تفضحش نفسك، تسكت عشان ما تفضحش نفسك. في حاجة اسمها عام ملوش افراد، ما بسمي يا عام ازاي؟ لا ما هو مفيش حاجة تقصد ما تقصدش، اصل الكلمة هنا هتحسب عليك. في عام ملوش افراد، جاوبني الاول، جاوبني، في عام ملوش افراد؟ طيب انت اللي بتجاوب نفسك الان. أي؟ طيب يعني ايه مسألة واحدة فقط؟ هو المعتبر عموم الصلوات ولا صلاة واحدة؟ طيب يبقى احنا نتكلم في العموم في هذا الباب، نتكلم على عموم الصلوات، لان نتكلم لا صلاة، يبقى العموم هنا داخل من لا صلاة او نهى عن الصلاة، الالف واللام هنا تفيد الاستغراق. احنا ما بنتكلمش على وقت واحد، احنا بنتكلم على صلاه أو صلوات في هذا الوقت. فما ينفعش أنك تقول ده فرض، لأن الكلام على الصلاة مش على الوقت. ومن أوقات الكراهة ما يتعلق بالصلاة كما قلنا، بحيث لو تأخرت لم يكره التطوع قبلها إلا إذا تضيق الوقت، يعني واحد قام من النوم مثلا ولم يبقى عن صلاة الظهر إلا خمس دقائق، عن صلاة العصر إلا خمس دقائق، إذا أنا أقول أصلي السنة القبلية ويخرج الوقت وأصلي بعدها الفريضة؟ لا، وهيأتي الكلام في هذا بشكل واضح إن شاء الله. وهما كما في حديثي الباب، من صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ومن صلاة العصر حتى تضيق للغروب على خلاف. وفي هذين الوقتين يختلف وقت الكراهة في الطول والقصر، ويضاف إلى هذين الوقتين بعد صلاة الصبح، وقد تقدم الكلام فيها، بعد صلاة العصر، من صلاة العصر إلى اصفرار الشمس. تجوز الصلاة في هذا الوقت ولا لا تجوز؟ ذهبت الحنفية والمالكية والشافعية إلى كراهة التنفل المطلق بعد صلاة العصر، لحديث الشيخين الذي تقدم لا صلاة بعد صلاة العصر، وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها، أو يصليها بقى، فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنهما، يعني الركعتين بعد العصر. هذا الحديث فيه دلالتان، ما هما؟ فيه دلالتان يا رجل. طب وإيه الفرق بينهم؟ أنا ما قلتش فيه دلالتان على شيء واحد، إنما أنا قلت فيه دلالتان، وتفهم من دلالتان يعني فيه دلالتان متغايرتان في إثبات النهي والفعل. لأنه قال إيه في الأول؟ إنكم لتصلون صلاة، يبقى كان في ناس على عهد معاوية رضي الله تعالى عنه يصلون بعد العصر ولا لا؟ فهذا دفعه إلى الإنكار. يبقى كأن هذا الحديث ممكن أحد يقول لك لا، ده دليل على مشروعية الصلاة بعد العصر، بدليل أن الصحابة إلى عهد معاوية رضي الله تعالى عنه كانوا يصلون هاتين الركعتين، أو يصلون في هذا الإيه؟ في هذا الوقت. ومعاوية رضي الله تعالى عنه فهم النهي على إطلاقه، وهؤلاء إما أن يكون عندهم الخبر ولكن فهموا منه خلاف ما فهم معاوية رضي الله تعالى عنه، أو ليس عندهم الخبر في النهي. لأن واحد يقول لك طيب أنت يعني كيف يعني يثبت في حديث واحد الشيء وضده؟ يبقى هنقول الآن، إما أن معاوية رضي الله تعالى عنه حمل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة العصر أنه يشمل كل صلاة، سواء ما تعلق بسنة راتبة للعصر أو بنفل مطلق أو نحو ذلك. طيب اللي كانوا بيصلوا في هذا الوقت إلى عهد معاوية رضي الله تعالى عنه، حاجة من الاثنين أيضا، إما إن هم فهموا من النهي خلاف ما فهم معاوية رضي الله تعالى عنه، أو إنهم لم يبلغهم خبر النهي أصلا. لكن هذا قد يتصور في واحد أو اثنين أو عدد محدود، إنما في عدد كبير يصعب غياب مثل هذه الإيه؟ السنة أو هذا النهي. لكن هذا الكلام أوضح إن شاء الله. وذهب الحنابلة إلى جواز قضاء سنة الظهر بعد صلاة العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى نافلة الظهر بعد صلاة العصر. قلت: وقد ذهب طائفة من السلف إلى جواز صلاة ركعتين بعد العصر، بل إلى استحبابهما ما لم تصفر الشمس لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما في بيته. وقد بوب البخاري رحمه الله باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. قال كريب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين، وقال: شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر. وأسند عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله جل وعلا، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا، تعني الركعتين بعد العصر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد، يعني في البيت، مخافة أن يثقل على أمته أو أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم. نعم. تمشي يثقل ويثقل باعتبار يثقل ويثقل، لا، لو قلنا يثقل عليه يبقى المسألة رجعت لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا ممكن نضبطها يثقل ويبقى الأمر راجع إلى إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قلنا يثقل يبقى ايه؟ او يثقل بقى، يبقى يثقل يبقى مبنية للايه؟ مبنية ليه؟ او الامر راجع للافعال وليس للنبي صلى الله عليه وسلم. ما يثقل عليهم من الافعال الايه؟ اداء ايه؟ طيب ما انا ايه المشكلة ان قال يثقل او يثقل او يثقل؟ فالمسألة كلها يعني قريبة، لكن نلتزم الضبط اللي موجود الآن. يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم. وعنها أيضا قالت: ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. متفق عليه. وعن أبي إسحاق قال: رأيت الأسود ومسروقا شهد على عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. قال في الفتح: تمسك بهذه الروايات من أجاز التنفل بعد العصر مطلقا ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس، وأجاب عنه من أطلق الكراهة بأن فعله صلى الله عليه وسلم هذا يدل على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة. وأما مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك فهو من خصائصه، والدليل عليه رواية ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال. رواه أبو داود، قلت في إسناده ابن إسحاق مدلس، وقد عنعنه، وبه ضعفه الألباني رحمه الله بل استنكره. ورواية أبي سلمة عن عائشة في نحو هذه القصة وفي آخره: وكان إذا صلى صلاة أثبتها، يعني واظب عليها. رواه مسلم. قال البيهقي رحمه الله: الذي اختص به صلى الله عليه وآله وسلم المداومة على ذلك لا أصل القضاء. وأما ما روي عن ذكوان عن أم سلمة في هذه القصة أنها قالت: فقلت يا رسول الله أنقضيهما إذا فاتتا؟ فقال: لا، فهي رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة. لأن لو ثبتت هذه الرواية يبقى هنقول إن إيه؟ قضاء الفوائد في هذا الوقت خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا، هي تريد أن تشير إلى أن بداية صلاة هاتين الركعتين كان قضاء، ولكن واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه بعد ذلك من باب أنه كان إذا عمل عملا أثبته. يبقى بنقول بداية هاتين الركعتين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شغل عن صلاة سنة الظهر البعدية فقضاها بعد صلاة العشاء. عمل عملا أثبته، أي واظب عليه وداوم عليه، فلهذا داوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هاتين الركعتين. فاللي قالوا بكراهة الصلاة في هذا الوقت قالوا إن المواظبة على هاتين الركعتين ده خاص به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان إذا عمل عملا أثبته. هنا هنقف وقت. هل معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته أن هذا يخصه فقط لا يشرع لسائر الأمة، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ليحمل الأمة على المداومة على ما وفقوا إليه من خير؟ كون عائشة رضي الله تعالى عنها تنقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، دليل لشحذ الهمم وتوجيه الناس إلى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب من باب أحب العمل إلى الله أدومه وإنقل، ليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خص بهذا الحكم دون غيره من الأمة وأصبح مكلفا إذا عمل عملا أن يواظب عليه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل أشياء ويتركها ولا لا؟ عارفين الكلام ده ولا مش عارفين؟ طب وقع مثلا من الوقائع دي؟ لا، بس ما هو ترك القيام، وبيقول صلاة القيام في المسجد، هو ترك القيام في المسجد لكن لم يترك الايه؟ لم يترك القيام. بارك الله فيك يا اخي، يصوم ويفطر، هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال ذلك، اصوم وافطر. طيب فلو تصورنا ان كل عمل ابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم يلزمه ان يواظب عليه وان هذا الحكم يخصه فقط، يبقى هنقول ايه؟ اي عمل ابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم من اول ما بعث الى ان مات كان يلزمه انه يواظب عليه. هل ده واقع؟ انتوا فاهمين انا بقول الكلام ده ليه؟ لان اخذوا من هذا القول كان إذا عمل عملا أثبته إن ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هل فعلا الخصوصية هنا لها وجه ولا ملهوش؟ ملهاش. إيش الذكرية؟ لا، أنا بقول هل دعوة الخصوصية هنا لها وجه؟ ليه؟ هو ده اللي أنا بدند نحاول بقول لكم هو، لأنه فعلا ثبت إن النبي صلى الله عليه وسلم عمل أشياء وترك ورجع عملها وترك. ليه؟ لأن أبواب الخير كلما اتسعت كلما خير المرء أن يأتي بهذا أو ذاك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما ترك الشيء وهو يحب أن يفعله مخافة أن يفرض على أمته، ومعنى أنه بيتركه أحيانا بيتركه ليه؟ ليبين جواز تركه يفعل ويترك. فلو قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الحديث زي ما الوقت البيهقي، وانا قلت لكم قبل كده وما زلت بكرر الكلام ده وبقوله لكل الطلب، احذر ان تهاب احدا في مناقشته ايا كان، ولكن بالادب وبالعلم مش بالتكلم. يعني واحد يقولك ده الامام البيهقي هو اللي بيقول الوقت ان مساله المواظبه دي خاصه بايه؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، نناقشه فيه ولكن بإيه؟ بالعلم والأدب. وهنقول إن الحافظ نقل كلام البيهقي وأقره، ماشي على إنه على رسمه، ولكن هذا لا يمنع أيضا أن نناقش صاحب القول فضلا عن إيه؟ ناقل القول ومن أقره. فبنقول الوقت لو سلمت دعوى الخصوصية هنا يبقى لابد من اضطرابها، بمعنى ان اي عمل فعله النبي صلى الله عليه وسلم فليس له ان يتركه قط، هيبقى يتنزل في حق النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ كأنه واجب، وهذا ليس بموجود اصلا ولا واقع له، لا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الادلة الشرعية. وبالتالي نعم هو كان يحب اذا عمل عملا ان يثبته، ولكن احيانا كان يواظب عليه واحيانا يتركه لما هو اهم منه او لمصلحة اكبر كالتخفيف على الامة ورفع الحرج عنها وخشت ان يفرض عليها ونحو ذلك. معنى ان عائشة نفسها اللي تقول الكلام ده يبقى له دلالة عظيمة جدا وواضحة جدا، يعني عائشة اللي بتقول كان اذا عمل عملا اثبته، هي اللي ايضا بتقول ايه؟ ان كان لا يدع الشيء وهو يحب ان يفعله مخافة أن يفرض على أمته، يبقى فين أثبته بقى؟ نعم هو كان إذا عمل عملا أثبته بقدر الاستطاع، لكن ليس مكلفا بذلك بحيث نقول إن ده إيه؟ خاص بالنبي. وهل لا يندب المرء ولا يحث على تثبيت ما فعل؟ إحنا كعموم مكلفين مطالبون بالثبات على ما ابتدأناه من أعمال صالحة ولا لا؟ أنا عايز أسمع كلامكم، مطالبون ولا غير مطالبون ولا غير مطالبين؟ لا مطالبون. يبقى احنا والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر ايه؟ سواء. هو إذا كان إذا عمل عملا أثبته، وإذا ترك هذا العمل تركه ليه؟ لمصلحة. وإنت كمكلف أيضا مطالب بإن أنت إذا عملت عملا أن تثبته، وإذا تركته تركته لإيه؟ لمصلحة، ليس إعراضا عنه ولا زهدا فيه ولا غير ذلك. يبقى فين الخصوصية اللي هنا؟ واضح الكلام يا جماعة ولا في لبس؟ يبقى دعوة الخصوصية هنا إيه؟ لا نستطيع أن نقول خصوصية في القضاء ولا خصوصية في الإيه؟ في المواظبة والمداومة. واضح؟ نعم. طيب ما هو اثبته بمعنى ايه؟ احنا دلوقتي بنتكلم في جزئيه المواظبه. ايوه هي عائشه رضي الله تعالى عنها بتقول الوقت ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك هاتين الركعتين قط، يعني واظب عليهم مواظبه دائمه. لا احنا كويس يعني احنا حتة إن هو إيه كان إذا عمل عملا أثبته، أثبته بصفته ولا بغير صفته؟ طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي وبيترك، بيقوم وبينام. طيب إنما هنا بتقول واظب عليهما، فهم بيقولوا إن المواظبة دي خصوصية لأنه كان إذا عمل عملا أثبته. بنقول أثبته إزاي؟ في حين إنه كان بيفعل ويترك، وإذا ترك ترك ما يحب لمصلحة أحب. يبقى دعوة الخصوصية هنا دعوة غير مقبول، لا في القضاء ولا في الايه ولا في المواظبة والفعل. نعم. احنا بقول بداية مشروعيتها يا اخي، بداية المشروعية ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها قضاء وبعد كده واظب عليه. أيوة يعني كأنه أنشأ عبادة جديدة. نحن نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كناقل للتشريع، مش أنا وإنت، إحنا الوقت بنبحث نعمل ولا ما نعملش، نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر ولا لا، ده خاص به ولا عام للأمة. مش واحد النهاردة يقضي ركعتين في وقت يقوم يظل يواظب عليهم إلى قيام الساعة ساعته طبعا، لا طبعا. يعني مثلا انت فاتك الوتر فصليته فيما بين الاذان والاقام، تفضل طول عمرك تصلي الوتر في الوقت ده او تصلي ثلاث ركعات في الوقت ده؟ طيب ما هو ده الكلام. طيب انا اقول ايه؟ طيب. ورواية أبي سلمة عن عائشة في نحو هذه القصة وفي آخره: وكان إذا صلى صلاة أثبتها. رواه مسلم. قال البيهقي: الذي اختص به صلى الله عليه وسلم المداومة على ذلك لا أصل القضاء. وأما ما روي عن ذكوان عن أم سلمة في هذه القصة أنها قالت: فقلت يا رسول الله أنقضيهما إذا فاتت؟ فقال: لا، فهي رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة. قلت: أخرجها الطحاوي واحتج بها على أن ذلك كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وفيه ما فيه. طبعا القائل هنا هو الحافظ رحمه الله. ثم قال: فائدة. روى الترمذي من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد. قال الترمذي: حديث حسن. قلت: وهو من رواية جرير عن عطاء، وقد سمع منه بعد اختلاطه، وإن صح فهو شاهد لحديث أم سلمة، لكن ظاهر قوله ثم لم يعد معارض لحديث عائشة المذكور في هذا الباب، فيحمل النفي على علم الراوي فإنه لم يطلع على ذلك، والمثبت مقدم على النافي. وكذا ما رواه النسائي من طريق أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة الحديث، وفي رواية له عنها: لم أره يصليهما قبل ولا بعد، فيجمع بين الحديثين بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليهما إلا في بيته، فلذلك لم يره ابن عباس ولا أم سلمة. ويشير إلى ذلك قول عائشة رضي الله تعالى عنها في الرواية الأولى: وكان لا يصليهما في المسجد مخافة أن هنا تثقل بقى مش مخافة أن تثقل على أمتك. هو بيقول إن قول الحافظ تعليقا على استدلال الطحاوي بالحديث وفيه ما فيه، يعني فيه من جهة السند كلام، وفيه أيضا من جهة الدلالة كلام، لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم قضاهم في هذا الوقت ده لا يمنع أن غيره يقضيهما في هذا الوقت، لأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. يقول: الفرق بين قول الطحاوي وقول البيهقي إن الطحاوي رحمه الله جعل هاتين الصلاتين خاصتين بالنبي صلى الله عليه وسلم سواء في القضاء أو في المداومة عليهم، لكن البيهقي جعل الخصوصية متعلقة بالمداومة وليس في أصل القضاء. يبقى أصل القضاء ده مباح ومفتوح أمام كل واحد، أي واحد فاتته سنة من السنن الرواتب وحب يقضيها بعد العصر لا بأس. يبقى الفرق بينهم أن الطحاوي منع من الكل اللي هو القضاء والمواظبة، والبيهقي منع من المواظبة دون القضاء. نعم. قلت: ظاهر صنيع البخاري أنه حاول الجمع بين هذه الأحاديث وأحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر، فجعل هذا الوقت وقت كراهة لا تجوز فيه الصلاة إلا إذا كانت ذات سبب كقضاء الفوائد، ووافقه على ذلك جمع. ومن أهل العلم من جعل الركعتين بعد العصر سنة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، لكن الخصوصيات لا تثبت إلا بدليل، وسيأتي ذكر من كان يصليهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وغيرهم، لأن معنى من كان يصليهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وغيرهم، لأن هؤلاء الصحابة لا سيما من روى منهم أحاديث النهي كونوا يصليها بعدما علم النهي أو نقله، فهذا يدل على أنه فهم أن النهي خاص بظرف معين أو بوقت معين، وهو ما سنبينه في اللقاء المقبل إن شاء الله. ليه؟ لا يزيد عن ربع ساعة، لا يزيد عن ربع ساعة، لكن بعض العلماء بيقول لك يعني من 12 دقيقة ل 20 دقيقة، يعني ايه يعني بالضبط اختلاف توقيت السنة يعني. يقول لقد سمعت في معنى حديث أنه لا صلاة لمن سمع الأذان ولم يصلي جماعة ولو كان في عمله وهو تارك صلاة الفجر أو أي صلاة كافر. يعني بيقول انه لا صلاة لمن سمع النداء، يعني سمع حديث في هذا المعنى اللي هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. إذا هنا الايه المستثنى، المستثنى المعذور فقط. وطبعا هذا العذر يتفاوت من إنسان لآخر ومن مكان لآخر. يعني مثلا عندنا في مصر مثلا توقيت العمل لا يتناسب مع توقيت أو مواقيت الصلاة، وقد يتعرض لعقوبة أو جزاء أو كذا إذا ترك عمله وذهب للصلاة. فمثل هذا معذور ولا مش معذور؟ مثل هذا معذور. أما مثلا عندك في السعودية لا، أوقات الصلاة مقدسة، لا يمكن أن يكلف إنسان بعمل فيها كائنا من كان، وعليه فالحكم يختلف من هنا عن الحكم إيه هناك. هل ترك صلاة الفجر أو أي صلاة كافر؟ طبعا هذه المسألة تكلمنا فيها طويلا، لكن المشكلة أن الوجوه بتتغير بالنسبة للي بيحضروا الدروس، والظاهر أن ترك صلاة واحدة لا يدعو إلى الحكم بالكفر إلا إذا أنكر أو جحد وجوبها. إذا تقدم رجل لخطبة امرأة يقولون نقرأ الفاتحة، هل هذا جائز؟ لماذا يقرؤون الفاتحة؟ لو ما حتى ما يقولوش نقرأ الفاتحة، لو يقول لك احنا رايحين نفتحة فلان، فالفتحة أصبحت تنسب للبشر، يعني رايحين نحضر فتحة فلان، ولا الكلام ده مش عندكم؟ فيعني سبحان الله، هو يعني دائما البدع عندما تتمكن من الناس والمجتمعات يترتب عليها من المفاسد ما الله عز وجل به عليه. هو الأصل في الخطبة الإسراف. لماذا؟ لأن الخطبة ما هي إلا وعد بالزواج، ومعنى نقول وعد بالزواج قد يبدو لهذا الطرف أو ذاك إنه يخرج عن هذا الوعد، فلا يقال إن اتخطبت 100 مرة وتعمل لها 1000 جلسة طب ليه؟ يعني هذا يعد منك تشهير بالفتاة. فالأولى أن يكون في حدود ضيقة جدا اللي هم حدود الأسرتين فقط. أما ما يحدث الآن يعني هو ناقص حاجة واحدة، ده يمكن حتى بتحصل لولا أن العرف الآن بيفرق بين خطبة وعقد ودخلة أو بناء. كنا قلنا أن الخطبة هي العقد. ليه؟ كل حاجة حصل، الشهود موجودين، ويا فلان يعني نطلب ايد بنتك فلانة لابن فلان ده يشرفني وانا اجيبها لكم بكذا. طيب ما هو ايه؟ ما هو ده العقد، الايجاب والقبول. فين التلفظ؟ ما هو انت عايز تلفظ اكتر من كده؟ لكن احنا خلاص اعتدنا او العرف الان ان دي خبر وليست عقد. يبقى في عقد هو الشاب نفسه هو اللي يطلب من ولي الزوجة انه، لكن هنقول هنا في ايجاب وقبول في الصيغة السابقة في الخطبة ولا لا. يعني العجيب ان البعض بينتهز يعني هذه المعرفة، ولما يحبوا يخرجوا عن وعدهم له بالموافقة يقول لك ألا هو شيخ انا رحت دلوقتي وقلت له يا عم الحاج فلان انا جاي اطلب ايد بنتك، هل يا ابني ده يشرفني ومش هلاقي احسن منك، وتم الامر على ذلك، ده يبقى عبد ولا مش عبد؟ هو طبعا عايز يقول خلاص بقى انا يعني اتدبست فيها وهي اتدبست فيا، فما ينفعش ان هم يمشوني. سبحان الله. طيب لو العكس، لو انت اللي عايز تخرج، ها هتعتبر الصيغة دي ولا هتقول لا ده كانت مجرد خطبة؟ فبصراحة يعني الواحد بيجد عجبا في استغلال العلم لمصلحة الشخص، يعني من باب وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مدعنين، طالما هم اللي أرادوا فسخ الخطبة يسميها إيه؟ يسميها عقد أو ينزلها منزلة العقد. طب هو لو أراد أن يفسخ الخطبة يقول إيه؟ ده خطبة وليست إيه؟ عقدا، مع إن اللفظ هو اللفظ والواقع هي الإيه؟ الواقع، فده تلاعب بدين الله عز وجل. فإذا كان الأمر كذلك يبقى أقول الأصل فيها الإصرار لألا يشهر بالفتاة إذا دخل وتركها أو حتى هم اللي تركوه. أما ما يحدث الآن فهو في الحقيقة لا علاقة له بالسنة بالمرة. هل يجوز للإنسان إذا جاء إلى المسجد وقد أقيمت الصلاة أن يكبر تكبيرة الإحرام عند باب المسجد ويركع ثم يدخل في الصف خشية فوات الركعة؟ هذا فعله أبو بكر وابن مسعود وكان ابن الزبير رضي الله تعالى عنه يقول هو السنة. لكن انت متصور انت هتوصل للصف في ايامنا مع السرعة اللي بتؤدى بها الصلاة قبل ان يرفع الامام من الركوع؟ طيب هو ده اللي يبدو من صنيع هؤلاء الثلاثة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ان هو يدرك داخل المسجد بغض النظر عن كونه يدرك الإمام وهو راكع ولا لا. لكن طبعا هذا يعني قول القلة من أهل العلم، وإلا فأكثر العلماء يقولون إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر زادك الله حرصا ولا تعد، لا تعد إلى فعل شيء من هذه الأشياء اللي أنت عملتها ومنها الركوع دون الصف. ده قول الجمهور، يعني قول الجمهور يمنعون من الركوع دون الصف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر زادك الله حرصا ولا تعود. أما الذين يقولون بالجواز يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراع بالدخول خلف الإمام وهو راكع، لأن جاء في بعض الروايات إنه فجعل يدب حتى دخل في الصف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فأتوها وأنتم تمشون أو وعليكم بالسكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هل يجوز استعمال الجورب للمسح عليه في الوضوء أكثر من مرة أم يجب أن يكون الجورب نظيفا ولا يستعمل إلا مرة واحدة؟ لا عبرة بنظافة الجورب ولا عدم نظافته، المهم أن يكون طاهر فقط. أخيرا يقول سمعت في إذاعة القرآن دكتور يقول في حديث القبرين أن النبي صلى الله عليه وسلم ووضع الجريد للميت، فمن باب أولى إن ثواب قراءة القرآن تصل إلى الميت، وقال ذهب الأحناف والحنابلة وجماعة من الشافعية إلى جواز قراءة القرآن على الميت، فهل هذا الكلام صحيح منضبط؟ الكلام صحيح، يعني الرجل حدث فعلا بما هو موجود في كتب الكلام، يعني الكلام نسبة الكلام للأحناف والحنابلة وجماعة من الشافعية نسبة صحيحة وكلام الرجل لا غبار عليه من جهة النقل. أما من جهة التحقيق والتصحيح أو عدم التصحيح فالذي نراه خلاف ما قال، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وضع الجريدتين أو الجريدة التي شقها إلى نصفين على قبري المعذبين في قبريهما، الظاهر والله تعالى أعلم أن هذا من وقائع الأحوال التي لا عموم لها، وإلا لتتابع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على ذلك، يعني لا نعرف من الصحابة أحدا فعل ذلك إلا واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه. أما كبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين شهدوا الدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا، ومنهم ابن عباس الذي شهد هذه الواقعة وحدث بها، لم يكن يأتي بالجريدة ويشقها نصفين ويضع الجريدة على الايه على القبر. ثم ان لو الجريدة فيها خاصية ذاتية وهي تخفيف العذاب ما كان شقها النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان الشق يسرع الى الجفاء، فلو كانت الجريدة في حد ذاتها تخفف العذاب عن المقبور يبقى كان الاولى ان هي ايه ما نجيبش جريده شبر، لا ده احنا نجيب جريده 20 متر اذا قربنا، يعني ما هو ليه؟ لان كل ما كبرت وكل ما كانت مصمطه كل ما مدت بقائها زاد فيخفف على الميت بحسب مدة بقائها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما شقها علم أن القضية ليست قضية إيه جريدة. يبقى احنا خلاص قطعنا. ما يقول لك من باب يعني امسك العصا من وسطها، اذا كان هيعذب يبقى الجريدة هتخفف عنه، ما بيعذبش يبقى ما خسرناش حاجة. لا هتلاقي اللي يقول لك كده ما تخافش. فهذا القياس طبعا قياس فاسد. وكفي عشان بس الناس اللي هل يجوز زواج ابن هذه الخالة لبنت الرجل الذي رضع من او ايه طيب رجل رضع من خالته، فهل يجوز زواج ابن هذه الخالة؟ ابن الخالة دي بالنسبة للرجل اللي رضع ايه؟ ها؟ اخوه. طيب هل يجوز زواج ابن هذه الخالة لبنت الرجل الذي رضع من خالته؟ ليه؟ بنت اخوه بس. الله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.